ناخذه منهم ونحتج بقوله تعالى واعدوا لهم استغفر الله الحمد لله. إذن الحج جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. بارك الله فيكم. إذن الحذر في أمور الدين. الدين التي هي من أزيائهم وأفلاحهم ليس من ديننا. أيوه. أما ما كان من ديننا نستغنى ولو تشبهوا به ولو شاركونا كما لو أجمعوا على إرخاء اللحى أن نرخيها نحن ولو أرخص لا نخالفه فيها. فنرخيها لأن مأمور بإرخائها. وهكذا لو بنوا مساجد ولو في مساجد رواتب ما نهدم مساجد. ما كان من شيء من ديننا نلزمه ولو شاركونا. طيب. كذلك بعض الانظمه التي تتخذ للعمل والعمال وما اشبه ذلك التي تنفعنا لا ناخذ بها. نظام المظهور نظام السلطه نظام كذا نظام كذا لينفع الامه. نعم. بارك الله فيكم. يقول ما إن لدينا خادمة كافرة فهل لنا أن نأكل مما تصنع وأن نشرب مما تصنع وهل لوالدنا البقاء معها وأن يأكل ويشرب مما تصنع أيضا أفيدونا في مثل هذا لو تكرمتم. الأكل مما صنعت الأكل مما قدمت لكم لا حرج فيه إذا كان لا تذبح وإنما تطبخ تقدم الطعام لا حرج في ذلك. أما الذبح فيتولاه المسلم إلا أن تكون كتابية نصرانية فذبيحتها صحيحة إذا ذكرت اسم الله عليها ألم تعمد تركها هذا لا يضر ولو ذبحت أيضا لكن لا يجوز لكم بقاؤها عندها يجب إبعادها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج كفرة من هذه الجزيرة وأمر بإخراج اليهود والنصارى من هذه الجزيرة. الواجب عليكم إخراجها وردها إلى أهلها واستبدالها بمسلمة إلا أن يهديها الله على أن يكون مسلم فالحمد لله. أما أبوك أيها السائلة فليس له أن يختلي بها يحرم عليه ذلك وهو مثلكم في أكل طعامها ونحو ذلك لكن ليس له الخلوة بها ولا النظر إلى محاسنها بل يجب عليه غض البصر فيما قد يبدو له منها وعليه أن لا يخلو بها كغيرها من الأجنبيات. وهكذا أبوك وهكذا عمك كلهم عليهم الحذر من النظر إليها أو الخلوة بها. وعليكم جميعا أن تتقوا الله وأن تبعدوها إلى بلادها وأن تستبدلوها إذا احتجتم بغيرها من المسلمين إلا أن يهديها الله بأسبابكم إلى الإسلام فالحمد لله. أخونا يقول يلاحظ أن بعضا من المسلمين يشاركون المسيحيين في عيد الميلاد أو الكريسماس كما يسمونه ويرجو التوجيه. لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم بل يجب ترك ذلك لأن من شبه بالكفر هو منهم. والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهتهم التخلق بأخلاقهم فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من ذلك وألا يساعد في إقامة هذه الأعياد في أي شيء لأنها أعياد مخالفة لشرع الله ويقيمها أعداء الله فلا يجوز الاشتراك فيها ولا التعاون مع أهلها ولا مساعدتها بأي شيء لا بالشاي ولا بالقهوة ولا بأي شيء من الأمور كالأواني ونحوها. وأيضا يقول الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمشاركة مع الكفرة في أعيادهم نوع من التعاون على الإثم والعدوان. فالواجب على كل مسلم على كل مسلمة ترك ذلك ولا ينبغي للعاقل يغتر بالناس في أفعالهم. الواجب أن ينظر في الشرع في الإسلام وما جاء به وأن يمتثل أمر الله ورسوله وأن لا ينظر إلى أمور الناس فإن أكثر الخلق لا يبالي بما شرع الله كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم وإن تطع أكثر من لا يضلك عن سبيل الله قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. فالعوائد المخالفة للشرع لا يجوز أخذ بها وإن فعلها الناس. والمؤمن يزن أفعاله وأقواله